بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: فصل. ومن أوجب الأذان من أصحابنا فإنما أوجبه على أهل مصر، كذلك قال القاضي: لا يجب على أهل غير مصر من المسافرين. وقال مالك: إنما يجب النداء في مساجد الجماعة التي يجمع فيها للصلاة، وذلك لأن الأذان إنما شرع في الأصل للإعلام بالوقت ليجتمع الناس إلى الصلاة ويدرك الجماعة، ويكفي في مصر أذان واحد إذا كان بحيث يسمعه. وقال ابن عقيل: يكفي أذان واحد في المحلة ويجتزئ بقيتهم بالإقامة. وقال أحمد: في الذي يصلي في بيته يجزئه أذان مصر، وهو قول الأسود وأبي مجلز ومجاهد والشعبي والنفعي وعكرمة وأصحاب الرأي. وقال ميمون بن مهران والأوزاعي ومالك: تكفيه الإقامة. وقال الحسن وابن سيرين: إن شاء أقام. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي علمه الصلاة: إذا أردت الصلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ولم يأمره بالأذان. وصلنا إلى قول ابن قدامة هنا: من أوجب الأذان من أصحابنا فإنما أوجبه على أهل مصر. الأذان سنة مؤكدة، وهنا بيذكر أن بعض أصحابهم من الحنبلة يعني قالوا الأذان واجب، وبيحدد إن هذا الأذان الواجب مش على كل جماعة ولا على كل إنسان يصلي، وإنما على أهل مصر الأذان. يبقى الأصل في الأذان أنه سنة، وأنه سنة مؤكدة، وأنه من شعائر الدين، وأنه لا بد وأن يؤذن للصلاة. ولكن الوجوب حيث يأثم الناس إذا لم يؤذن، هذا إذا كان المساجد اللي في البلد ولا مسجد فيها يؤذن للصلاة، فإذا كان كذلك يأثم الجميع. لكن إذا أذن البعض والبعض الآخر لم يفعل ذلك، هنا يقول إنما أوجب على أهل مصر، يعني يكون فيهم أذان في بعض المساجد أذان. قال: كذلك قال القاضي: لا يجب على أهل غير المصر من المسافرين. إذا كان ناس مسافرين في الطريق هل يجب عليهم يؤذنون؟ لا، حتى مع قول الحنبلة بأنه تجب صلاة الجماعة في السفر، يعني بيختارون أنه صلاة الجماعة واجبة في السفر، ومع ذلك يقول أنه لا يجب الأذان في السفر، ولكن الأذان في مصر في البلد. كلمة مصر معناها البلد يعني أو المحل. قال الإمام مالك: إنما يجب النداء في مساجد الجماعة التي يجمع فيها للصلاة. هذا قول الإمام مالك، أنه أي مسجد فيه صلاة الجماعة يبقى الواجب عليهم وليس على غيرهم. جاء في الموطأ: سئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال: ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. هذا كلام مالك في موطئه. إن إذا كان مجموعة من الناس في مكان وحبوا أن هم يصلوا، مش مسجد مش مسجد، ولكن في مكان غير مسجد، فأذنوا هذا الأفضل. ولكن إن لم يؤذنوا واكتفوا بالإقامة وأقاموا الصلاة وصلوا فيجزئ ذلك. ولذلك يقول هنا: وقد سئل أرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال: ذلك مجزئ عنه، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. ده قول مالك. يقول ابن قدامة هنا: لأن الأذان إنما شرع للإعلام بالوقت، للإعلام بالوقت، ليجتمع الناس إلى الصلاة ويدرك الجماعة، ويكفي في مصر أذان واحد إذا كان بحيث يسمعهم. ده لو إن في البلد في مسجد واحد، إذا كان مسجد واحد مسجد جامع يجمع الناس، أما مع تعدد المساجد فعلى ذلك يؤذن في كل مسجد لأنه نداء للناس للحضور. لكن فرضنا أن بعض المساجد ما أزنت ولكن الباقي قد أوزن فيها فعلى ذلك مجزئ. أما لو اتفق الجميع على ترك الأذان يأسم الجميع. قال ابن عقيل من الحنابلة: يكفي أذان واحد في المحلة ويجتزئ بقيتهم بالإقام، إذا وجد مسجد جامع ووجدت مصليات في أماكن فأذن المسجد الجامع وباقي الناس في مصليات في مكان صلوا، فإن أذنوا فحسن، فإن لم يؤذنوا واكتفوا بالإقامة أجزأت عنه. قال أحمد: في الذي يصلي في بيته يجزئه أذان المصر. كلمة المصر معنى البلد، يعني على اختيارهم أن الأذان سنة سواء للجماعة أو للمنفرد، حتى لو كان إنسان منفرد يصلي وحده فيستحب له أن يؤذن وأن يقيم أذان يسمع نفسه فقط، ومع ذلك يقول هنا إنه إذا صلى في بيته واكتفى بالأذان اللي موجود في المسجد خلاص ما يجبش عليه. فالكلام ليس في الاستحباب، الكلام في هل يجب عليه إنه يؤذن؟ فلا يجب عليه. هل يجب إن جميع الجماعات اللي موجودة كلها تؤذن في وقت واحد؟ فيقول هذا غير واجب، إنما مستحب. الواجب أن يكون أذان في البلد، أن يكون أذان في مساجد جماعات، فإذا كان بعض مصليات فلا يجب الأذان وإنما يستحب لها. يقول: وهذا القول اللي قاله إمام أحمد هو قول الأسود وأبي مجلز ومجاهد والشعبي والنخعي وعكرمة وأصحاب الرأي الأحناف وقال ميمون بن مهران والأوزعي ومالك: تكفيه الإقامة، يعني إذا أقام للصلاة أجزأ عن أنه يؤذن. قال الحسن وابن سيرين: إن شاء أقام، إذا كان إنسانا يصلي وحده إذا شاء أقام وإذا شاء صلى من غير إقامة، فإذا كان الأذان ليس فرضا فلتكن الإقامة أيضا مثله. قال: وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي علمه الصلاة، اللي هو الرجل اللي كان مسيئا في صلاته، المسيء صلاته، فقال له: إذا أردت الصلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، فالكلام هنا إنه إذا كان إنسان يصلي وحده هل لابد أن هو يؤذن أو أنه يقيم ثم يصلي؟ الأذان أو الإقامة ليس متعلقين بالصلاة كشرط أو كركن في الصلاة، فغاية ما يقال فيها أن الأذان يكون واجبا على أهل البلد، أما للمصلي وحده فغايته أن يستحب له ذلك بحيث أنه لا يغر غيره ولا يلبس على غيره بأذانه. فهنا في حديث المسيء صلاته يقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أساء في صلاته: إذا أردت الصلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه قصة الرجل الذي دخل المسجد وصلى وأسرع في صلاته، يصلي في صلاة سريعة لا يحسن الركوع ولا السجود، فجاء يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع الرجل وصلى بنفس الصورة ثاني وراح للنبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثالث مرة نفس الشيء، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، علمه أنه يتوضأ كما أمره الله عز وجل. إذا كان ما بيعرفش يصلي والصلاة في جماعة شايف الناس بيصلوا زي مش عارف يصلي، يبقى باب أولى مش عارف يتوضأ. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحسن الوضوء، أسبغ الوضوء. ثم ذكر له، واختلفت الروايات في رواية منها قال له صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة، إلى آخر الحديث. حديث في الصحيحين، ودي اللفظ بتاعه: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. ما ذكرش لا أذانا ولا إقامة للإنسان المنفرد. في اللفظ لأبي داود في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وذكر باقي الحديث. دي رواية عند أبي داود زي ما هي في الصحيحين. في آخر الرواية قال: فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، وما انتقصت من هذا شيئا فإنما انتقصته من صلاتك. إذا فعلت ما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة إسباغ الوضوء ثم كبرت ودخلت في الصلاة وقرأت ما تيسر معك من القرآن وركعت فاطمأننت ورفعت فاطمأننت وجلست فاطمأننت يبقى أنت أتممت صلاتك. إذا انتقصت من ذلك شيئا فقد انتقصت من صلاتك. في رواية أخرى عند الترمذي من حديث رفاعة بن رافع وذكر نفس هذا الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم ثم تشهد وأقم. هنا الرواية أمره أنه قال إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد. يا ترى تشهد يعني بعد الوضوء؟ إن هنا قال فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد، ومعلوم من أذكار الوضوء أنك بعد ما بتتوضأ بتقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من عبادك المتطهرين، أو تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يا ترى هل هذا معناه في هذا الحديث أنه تشهد يعني هذا الذكر الذي بعد الوضوء، ولا تشهد بمعنى أذن أو أقم الصلاة؟ إن في الرواية ثم تشهد وأقم، تشهد وأقم. هنا قد يأخذ منها البعض من قوله ثم تشهد وأقم فرضية الإقامة، أن إقامة الصلاة فرض للإنسان المنفرد. ليه؟ لأن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بذلك. وجاء من كلام العلماء كالحافظ ابن حجر وقبله الحافظ ابن دقيق العيد وغيرهم قالوا أنه يؤخذ الواجبات في الصلاة من حديث المسيء صلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره وعلمه وهو جاهل يجهل كيف يصلي فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يبقى ما قاله له النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، يبقى هذه الأشياء هي الواجبات في الصلاة، وإذا تركها يبقى الصلاة بتاعته تبطل. قالوا بناء على ذلك يبقى هنا قال له صلى الله عليه وسلم تشهد وأقم، يبقى الإقامة فرض، الإقامة واجبة اللي في هذا الحديث. قال فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلل، ثم اركع فاطمئن راكعة، ثم اعتدل قائمة، ثم اسجد فاعتدل ساجدة، ثم اجلس فاطمئن جالسة، ثم قم. فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. قال فإن فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منه شيئا انتقصت صلاة من انتقصت من صلاتك. دي الرواية اللي عند الإمام الترمذي من حديث رفاعة ابن رافع. الحديث نفسه حديث صحيح، إنما الجزء اللي فيه ثم تشهد وأقم، وإن كان الرواية كلها صححها الشيخ الألباني رحمه الله في عند الترمذي، لكن في نظر في تصحيح هذا الجزء، الجزء من الحديث اللي هو قوله ثم تشهد وأقم، هنا الأمر بالتشهد والأمر بالإقامة هذه في رواية رفاعة بن رافع فقط، وفي إسناد هذه الرواية يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي لم يوثقه سوى ابن حبان وهو انفرد بهذه الرواية. يبقى هنا لا نقدر نحن نأخذ وجوب الإقامة من هذه الرواية لأن الإسناد بتاعها ضعيف، إسناد ضعيف، وباقي الروايات ما فيش في هذا الجزء، لكن الحديث نفسه صحيح، الحديث صحيح، إنما الجزء اللي تفرد بها الرواية نفسها موجودة عند غيره بهذه الصيغة ومن هذا الإسناد اللي هو رواية يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد اللي لم يوثقه سوى ابن حبان. فعلى ذلك لا نقدر أن نحكم بأن الإقامة واجبة من هذه اللفظة لضعف الإسناد اللي فيها، فيؤخذ بباقي الحديث لأنه له شاهد من حديث أبي هريرة بالمعنى كما ذكرنا. في رواية تانية عند أبي داود من حديث رفاعة ابن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته، فقد تمت صلاته. وجاء عند الترمذي قال وكان هذا أهون عليه من الأول، أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها، ولم تذهب كلها. يعني قال رفاعة بن رافع أنه في أول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي يبقى صلاته بطل. تاني مرة تالت مرة بقى الأمر صعب، لما جاء وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنك إذا جئت بهذه الصلاة يبقى أتممت صلاتك. قال إذا فعلت ذلك فقد تمت صلاته، وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. يعني لو فاتك بعض الحاجات اللي ذكرها في الحديث فقد انتقصت من صلاتك. فأعجب ذلك الصحابة، أعجبهم إن ما بطلتش الصلاة، إنه قال وكان هذا أهون عليهم من الأول، أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها. دي الرواية. يقول ابن قدامة وفي لفظ رواه النسائي فأقم ثم كبر، فأقم ثم كبر، هذا برضو يفيد الوجوب في هذه الرواية. الرواية رواها النسائي ما هياش في السنن الصغرى اللي معنا، ولكن في السنن الكبرى، السنن الكبرى بتاعته مولودة، ورواها أيضا أبو داود، ورواها ابن خزيمة، ورواها البيهقي، كلهم من طريق يحيى بن علي بن يحيى اللي احنا ذكرناه من شوية، وهو لم يوثقه سوى ابن حبان فقط. فراجعت الرواية اللي فيها أقم الأمر بالإقامة لانفراد هذا الراوي بها، فعلى ذلك الرواية ضعيفة الإسناد. قال ولحديث ابن مسعود، ولحديث ابن مسعود، إيه حديث ابن مسعود؟ يقول الحديث هذا رواه مسلم عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قال أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا لا. قال فقوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وذكر الحديث. هنا في الحديث أو الأثر عن ابن مسعود أنه لم يؤذن ولم يقم الصلاة، لما صلى وحده لم يؤذن ولم يقم الصلاة، فعلى ذلك الراجح فيها أنه الإقامة للصلاة بالنسبة للإنسان المنفرد هذه مستحبة وليست فرضا، ليست واجبا. والأفضل لكل مصل أن يؤذن ويقيم، هذا الأفضل يعني المستحب، إذا كان إنسان حيصلي وحده أو إنسان حيصلي في جماعة في غير المسجد، صلي في مصلى ونحوها، فالأفضل أن يؤذن وأن يقيم، زي جماعة السفر، زي جماعة دوم على مسجد الناس خلصوا صلاة هم حيصلوا فيه، يقول الأفضل ذلك، بس حيحط لها قيود ولابد من مراعاة ذلك. يقول إلا إنه إن كان يصلي قضاء أو في غير وقت الأذان لم يجهر به، يعني شوف هنا فرضنا مجموعة لهم متأخرين وعايزين يصلوا مع بعض، فيقول إذا جاء في وقت الصلاة أذن، لا مانع أنه يؤذن وأنه يقيم الصلاة، ولكن إذا كان في غير الوقت، يعني الجماعة الأولى خلصت وصلى وبعدين جاءت مجموعة عايزة تصلي، فهنا يقول لم يجهر بالأذان، اللي حيأذن لا يجهر به، يبقى حيأذن بصوت خفيض يسمع المجموعة اللي معه فقط ولا يجهر للناس ليسمع الناس إذا كان ذلك. قال وإن كان في الوقت في بادية ونحو أو نحوها استحب له الجهر بالأذان. يبقى فرق بين أنه حيصلي في مكان فيه ناس والناس خلاص صلوا، وهو حيعمل جماعة تانية في هذا المكان، يبقى لا، لا يستحب له أن يجهر بالأذان لأنه يلبس على الناس والناس ما تعرفش أذان إيه اللي بيأذنه هذا، لكن يقيم الصلاة وأيضا يسمع من معه، يسمع من معه. أحيانا يكون في المسجد وتيجي جماعة تانية أو جماعة تالتة وتلاقي يصلوا يعلي صوته ويسمع كل اللي في المسجد، كأن هذه الجماعة الأولى فقط، الجماعة التانية الجماعة التالتة على القول بجوازها، يبقى على ذلك يسمع الإمام من معه فقط، من معه، معاه اثنين يبقى صوته في التكبير وفي القراءة على قدر ما يسمع الاثنين، ولا يشغل باقي الناس في المسجد، باقي الناس منهم من يصلي نافلة، منهم من يقرأ قرآن، منهم من يسبح، فلا يشغله بشيء هذا الذي يصلي، ولكن يسمع من معه فقط. يقول هنا إذا كان في بادية، بادية في صحراء استحب له أن يجهر بالأذان. دليل الاستحباب قال قول أبي سعيد رضي الله عنه إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة، هذا قول أبي سعيد الخدري يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، هو قاله لرجل من التابعين بيرويه عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد أخبره بذلك، قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء. ده إذا كان إنسان في الغنم بتاعته وطلع بها في المرعى في غابة في صحراء، وبعدين جاء وقت الصلاة مش ممكن حيسيب الغنم في البادية ويروح يصلي في مسجد بعيد مثلا يرجع ما يلاقيهاش، يبقى بعد ذلك حيصلي في البادية في الصحراء في المكان الذي هو فيه. فالمستحب له أن يؤذن ويرفع صوته بالأذان، لعل أحدا يجيبه، لعل أحدا يصلي معه قال له فارفع صوتك بنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، إلا شهد له يوم القيامة قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغير إذا طلع الفجر، يعني في الجهاد في سبيل الله لما كان يخرج غازيا مجاهدا صلوات الله وسلامه عليه ومع أصحابه، لعل قبائل من قبائل العرب يكونون أسلموا، قبائل تانية على الكفر، أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى دين رب العالمين، منهم من استجاب ومنهم من لم يستجب. لما يذهب يغزو الذين لم يستجيبوا حيعرف منين إن دول أسلموا ولا ما أسلموش، يمكن امبارح أسلموا وإحنا ما نعرفش، فعلى ذلك كان ينتظر لصلاة الفجر، فإذا سمع الأذان عرف أنهم أسلموا فتركهم صلوات الله وسلامه عليه، إذا لم يسمع أذانا أغار عليهم. فيقول أنس رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغير إذا طلع الفجر، وكان إذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، يعني في مرة من المرات رايح يغزو صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فسمع المؤذن في بلد أو في قرية المؤذن يؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، على الفطرة يعني على الدين، أنتم على الدين. قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار، خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزة، معزة راعي معيز، بيرعى معيز في المكان، وما هوش في مسجد الجماعة ولا غيره، ولكن الرجل في المكان اللي هو فيه بيرعى، فراح مأذن للصلاة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن القوم مسلمون فلم يغزهم صلوات الله وسلامه عليه. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مداش فيه أنه ردت خلفه هذا الأذان، مداش أنه ردت خلفه، وهذا حجة لمن يقول أن ترديد الأذان سنة وليس فرضا، سنة وليس فرضا. إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فأخذ بعض أهل العلم أن قولوا مثل ما يقول يبقى يجب، يجب ترديد الأذان خلف المؤذن لأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال فقولوا مثل ما يقول. قالوا ولكن يصرف هذا الأمر عن الوجوب فعله صلى الله عليه وسلم، أنه استمع إلى المؤذن فالمؤذن قال الله أكبر الله أكبر، قال على الفطرة، قال على الفطرة. راوي الحديث ما ذكرش أن النبي صلى الله عليه وسلم ردد وراءه ثم قال على الفطرة، لأنما قال على الفطرة فقط. لما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرجت من النار، قال خرجت من النار، فهو دليل لما ذكرنا. يقول ابن قدامة فصل ومن فاتته صلوات استحب له أن يؤذن الأولى ثم يقيم لكل صلاة إقامة. إذا كان مجموعة وفاتتهم صلوات فعلى ذلك يؤذنون أذانا واحدة ثم يقيمون لكل صلاة، أو كانوا مسافرين مثلا ويجمعون الصلاة، صلاة المغرب مع العشاء، فإذا جاء وقت العشاء أذنوا وأقاموا لكل صلاة، أقاموا للمغرب وأقاموا للعشاء. يقول هنا قال الأثرم من تلامذة الإمام أحمد سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يقضي صلاة كيف يصنع في الأذان، يقضي صلاة يعني فاتته صلاة بيقضيها الآن، وقلنا قبل كده إن قضاء الصلاة هو أن يصلي هذه الصلاة بعد خروج جميع وقتها، بعد خروج جميع وقتها. وفرقنا قبل ذلك بين أداء الصلاة أو أداء العبادة وبين إعادة العبادة وبين قضاء العبادة، الفرق بينها إيه؟ تقولنا في الصلاة الأداء أن تصلي الصلاة كلها أو بعضها في الوقت، وهنا تصلي ما تدرك به الصلاة في الوقت، هذا الأداء. يبقى إذا صليت صلاة العصر في وقتها هذا أداء، إذا أدركت من العصر ركعة قبل غروب الشمس يبقى ركعة في وقتها وثلاث ركعات بعد ما خلصت خرج الوقت يبقى أيضا هذا أداء للصلاة، يبقى فعل الصلاة أو بعضها في الوقت، في الوقت. إعادة الصلاة، إعادة الصلاة يبقى هنا أن تفعل العبادة مرة ثانية في الوقت، أن تفعل العبادة مرة ثانية في الوقت بسبب أبطل هذه العبادة، كأن إنسانا يصلي صلاة العصر مثلا وهو على غير وضوء، بعد ما خلص الصلاة انتبه انه مش متوضي، يبقى هيصليها مرة ثانية، يبقى هنا اسمه إعادة، يعيد ما صلاه من صلاة لبطلان الأولى. قضاء الصلاة هو فعل الصلاة، جميع الصلاة بعد خروج الوقت، يبقى القضاء فعل الصلاة بعد خروج الوقت، الأداء فعل الصلاة أو بعضها في الوقت، الإعادة أن صلى الصلاة في الوقت ثم تبين له بطلان هذه الصلاة فكررها مرة ثانية، هذا الإعادة. بدأ الفرق بين الأداء والقضاء والإعادة. فهنا بيتكلم عن من يقضي صلاة أو صلوات، معناه عدى الوقت، نام مثلا الظهر فقام على العشاء، يبقى حيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فبيسأل الإمام أحمد هنا كيف يصنع في الأذان، فذكر حديث هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن مسعود أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، قال فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأقام فصلى العشاء. هو كون المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في يوم الخندق ده صحيح، لكن بهذه الرواية اسنادها منقطع، من رواية أبي عبيدة بن عبد الله، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود يروي عن أبيه، هو لم يسمع من أبيه، كان صغير لما أبوه كان مولود، ابن مسعود رضي الله عنه ما لحقش يسمع منه، ففي انقطاع بين الابن وبين أبيه، لذلك هذه رواية ضعيفة. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه فاتته صلاة العصر فلم يصليها إلا بعدما غربت الشمس، فقال يدعو على المشركين ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر فلم يصليها إلا بعدما غربت الشمس. فإذا كان بعد غروب الشمس حيصلي العصر وبعدين حيصلي المغرب ويدخل وقت العشاء يصلي العشاء، كأنه ثلاث صلوات صلاها بعدما غربت الشمس صلوات الله وسلامه عليه. يقول هنا قال أبو عبد الله الإمام أحمد يعني وهشام الدستوائي لم يقل كما قال هشيم جعلها إقامة إقامة. هنا الرواية برضو دي ذكرها أبو داود في المراسيل بتاعته عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة صلى بأذان وإقامة، وصلى بمنى بإقامة، وصلى بعرفة بإقامتين، وبجمع بإقامتين، وصلى بالأبطح بالوادي يوم الصدر الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الحديث ضعيف، وهنا كأنه يقصد أنه جعلها إقامة، يعني لكل صلاة إقامة واحدة. قال قلت فكأنك تختار حديث هشيم، قال نعم هو زيادة، أي شيء يضره، أي شيء يضره، كأنه هنا فيها أنه يقيم لكل صلاة فلا يتضرر بذلك. طب هل يؤذن لكل صلاة؟ الراجح لا، أنه لم تصح الأحاديث في أنه أذن لكل صلاة، بل الأحاديث الصحيحة على خلاف ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة في حجة الوداع أذن المؤذن أذانا واحدا وأقام للظهر ثم أقام للعصر، كذلك في المزدلفة أذن المؤذن لصلاة العشاء ثم أقام أذن للمغرب والعشاء ثم أقام المغرب ثم أقام العشاء، فكان أذانا واحدا وإقامتين. يقول هنا فإن كان يقضي وحده كان استحباب ذلك أدنى في حقه، يعني أنه يؤذن للصلاة إذا كان لوحده. الأذان للجماعة في مسجد الجماعة أو في مصلى الجماعة، لكن إذا كان الإنسان منفردا جاز له أن يؤذن، وجاز له أن يقيم، وجاز له أن يكتفي بالإقامة، وأيضا لم يلزمه ذلك. قال لأن الأذان والإقامة للإعلام، المؤذن بيعلم الناس وهذا مش محتاج للإعلام فهو يعني. وروي عن أحمد في رجل فاتته صلوات فقضاها ليؤذن ويقم مرة واحدة يصليها كلها فسهل في ذلك ورآه حسن. الصورة الأخيرة أنه إذا فاتت مجموعة من الصلوات وحب أنه يصليها قال يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامة واحدة، فكونوا مرة ذكر أذان لكل صلاة ومرة ذكر أذانا وإقامة لكل صلاة أو إقامة لكل صلاة ومرة اكتفى بأذان واحد وإقامة للجميع، دليل على أنه هذا لا يراه واجبا، لا يرى ذلك شيئا واجبا، إنما هو شيء مستحب يجوز له فعله. والذي يفعل أو المستحب الإقامة، أنه يقيم للصلاة، هذا أشد من الاستحباب الأذان. يقول وقال الشافعي نحو ذلك وله قولان آخران، أحدهما أنه يقيم ولا يؤذن، وهذا قول مالك، يعني اللي بيصلي لوحده مش محتاج الأذان، حينادي المين معه في الأذان فيقيم ويكتفي بذلك، هذا حسن. قال لما روى أبو سعيد رضي الله عنه قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها. الرواية بتاعت أبي سعيد الخدري دي موجودة في سنن النسائي في مسند الإمام أحمد وعند الدارمي وإسنادها صحيح، وفيها تقوية للحديث اللي احنا ذكرناه في اللي فات انه ضعيف، ضعيف الإسناد ولكن المعنى بتاعه صحيح، وفيه انه فاتته الصلوات، كانت أربع صلوات، فهنا بيّن أن الذي فات النبي صلى الله عليه وسلم كان من الظهر. اللفظ النسائي لهذا الحديث شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر، يبقى ضاعت في يوم الخندق عليهم أيضا صلاة الظهر، يبقى الظهر والعصر وغربت الشمس، يبقى إذا صلى أذن المؤذن صلى الظهر صلى الله عليه وسلم، وبعدين صلى العصر صلى المغرب يكون وقت العشاء دخل، يبقى هذه الصلاة الرابعة إلا حيصليها صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. يقول هنا وشغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فأنزل الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها، فأقام لصلاة الظهر، يبقى هنا الاكتفاء بالإقامة كما كان يصليها لوقتها، ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها، وذكر هنا الأذان، هنا كأنه أذن أذانا واحدة وأقام لباقي هذه الصلوات، يبقى هنا الوقت كان وقت المغرب فأذن له، يبقى صلى العصر بإقامة، صلى الظهر بإقامة، صلى العصر بإقامة، هذه فائتة وهذه فائتة. الوقت الآن هو وقت المغرب، فأذن بلال لصلاة المغرب فأذن وأقام للمغرب، ثم بعد ذلك العشاء، ومش مذكورة هنا العشاء، الحديث ده صحيح. قال ولأن الأذان للإعلام بالوقت وقد فات، معنى يعني في الصلاة المقضية هتأذن للأذان للإعلام بالوقت والوقت قد فات فلا تؤذن، ده قول من الأقوال. قال والقول الثالث إن رضي اجتماع الناس أذن وإلا فلا، وهذا مبنى على الحكمة من الأذان، الحكمة من الأذان إيه؟ إسماع الناس وإعلام الناس، فإذا رجع أنه لو أذن يجتمع الناس فليؤذن، إذا كان لا ما فيش حد ولا غيره يبقى المجموعة الموجودة تقيم للصلاة. قال أبو حنيفة يؤذن لكل صلاة ويقيم، أبو حنيفة ذهب إلى أنه إذا فاتته مجموعة صلوات فليؤذن لكل واحدة ويقيم، قال لأن ما سن للصلاة في أدائها سن في قضائها، ولكن الراجح أنه يؤذن أذانا واحدة كما في الحديث الذي ذكرناه له حديث أبي سعيد. قال ولنا حديث ابن مسعود رواه الأثرم والنسائي، حديث ابن مسعود بيذكر في ده حديث عند النسائي، وقال أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء، قلنا المعنى بتاعه صحيح بس يختلف عن حديث ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام أو أمر بلالا بالإقامة للظهر والعصر وأمره بالأذان للمغرب أنها صلاة الوقت فأمره بالأذان لها، فده حيخالف حديث أبي سعيد في ذلك، وحديث أبي سعيد أصح. وعن أبي قتادة أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فناموا حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فأذن الناس بالصلاة، هنا صلاة الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، يقول أبو قتادة سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله، ومعنى التعريس النزول للنوم، النزول آخر الليل للنوم. فأبو قتادة بيذكر أن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة في سفر مسافرين، والصحابة تعبوا من السفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب المشي بالليل بالليل، وكان يأمر به الليل، يذكر أنه أسرع في الوصول، يبقى هنا الإنسان لما يجلس بالليل ما فيش شمس والدواب مش تعبانة مش هتعطش بسرعة، يبقى أسرع في الوصول إن هم يدلجون بالليل، ولكن تعب الصحابة فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو عرست بنا يا رسول الله، وهذا من أدب الصحابة من أدبهم. يعني شوف الفرق بين يقول لو، يعني لو شئت فعلت ذلك، وهنا والإنسان يقول افعل كذا، انزل بنا يا رسول الله نعرس هنا. لا، كانوا أدب من ذلك، فقالوا لو، يعني لو رأيت ذلك افعل، لو رأيت ذلك افعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أخاف أن تناموا عن الصلاة، احنا خلاص فضل على الفجر وقت بسيط، خلينا نمشي عشان ما تضيعش علينا الصلاة. قال أخاف أن تناموا عن الصلاة. فقال بلال أنا أوقظكم، ما تخافوش أنا هصحيكم. ده بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه. فاضطجعوا، ناموا كلهم، وأسند بلال ظهره إلى راحلته، يعني قعد بلال علشان يحرص أنه الفجر يأذن ويقومون لصلاة الفجر. فغلبته عيناه فنام زي ما هم ناموا، نام بلال هو كمان رضي الله عنه. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، كانت الشمس طلعت طلع حاجب، يعني بعد الشروق، استيقظوا بعد الشروق. فقال يا بلال أين ما قلت، فين اللي انت قلت عليه؟ فقال ما ألقيت علي نومة مثلها قط، يعني عمرها ما حصلت أنام النومة دي أبدا، ما ألقيت علي نومة مثلها قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء، يعني هذا من الله عز وجل فعل بكم هذا الشيء لحكمة منه سبحانه وتبارك وتعالى. ما هو لو ما حصلش ذاه للنبي صلى الله عليه وسلم، كان الإنسان المؤمن اللي بيحافظ على الصلوات في وقتها يوم ما ينام وتضيع عليه الصلاة يقوم يسيء الظن بنفسه ويحس إن هو أصر تقصير أو وقع في كبيرة من الكبائر. ولكن طالما أنه هذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن مثله قد يحدث لغير النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولا يكون بتقصير، لم يقصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. كذلك من أخذ بالأسباب، ضبط المنبه بتاعه، نام وهو ينوي أن يقوم الفجر، خلاص لم يقم، هذا معذور. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يا بلال قم فأذن بالناس في الصلاة. فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس وبيضت قام فصلى صلوات الله وسلامه عليه، كأنه أخر شيئا. وفي رواية تانية أنه انتقل من هذا المكان الذي كانوا فيه ثم أقام بلال وصلى. ففي هنا أنه قال قم فأذن بالناس، قم فأذن بالناس، أخذوا منه العلماء قوله قم دليل على أن المؤذن يؤذن قائما، يؤذن قائمة، وما يجي مع مكانها حنقولها إن شاء الله. قال فلما ارتفعت الشمس وبيضت قام فصلى صلوات الله وسلامه عليه. ورواه عمران ابن حسين، الحديث ده متفق عليه، ورواه عمران ابن حسين وفيه فأمر بلالا فأذن فصلينا ركعتين ثم أمره فأقام فصلينا. إذا كانت الصلاة بعد طلوع الشمس، بعد ما طلعت الشمس يبقى خرج وقت التحريم، تحريم صلاة النافلة، لأن عند طلوع الشمس هنا يحرم صلاة النافلة. فهم قاموا من النوم على هذا الوقت، وقت ما بدأ حاجب الشمس، فعلى ما أذن بلال وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانت ارتفعت الشمس، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه برضو انتقلوا من مكان لمكان آخر فصلوا فيه، يبقى خرج وقت تحريم النافلة. فصلوا النافلة اللي هي سنة الفجر القبلية صلوها، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. حديث عمران بن حسين قال فيه هنا اللي هو الرواية فأمر بلالا فأذن فصلينا ركعتين ثم أمره فصلينا. الرواية دي رواية أبي داود، فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث قال فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس. لاحظ هنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن المكان اللي فيه مجموعة من الناس وناموا فيها، ده إذا كانوا في طريق في صحراء مثلا نزلوا وناموا فضاعت عليهم صلاة، لا يستحب أن يصلوا في المكان نفسه، المكان كأن الشيطان حضر بقى في هذا المكان، فلا يستحب أن يصلوا في هذا المكان، فلذلك انتقل لمكان تاني صلى الله عليه وسلم. أيضا فيها أن آخر وقت الفجر انتهى، آخر وقت الفجر انتهى بطلوع الشمس، طلعت الشمس، فعلى ما يتوضوا يبقى هنا لعلهم يجوا في وقت برضو الشمس ما زالت لسه في طلوعها، يبقى وقت تحريم الصلاة اللي هي صلاة النافلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتحرك بهم لمكان آخر فكانت الشمس ارتفعت شوية فصلوا صلاة النافلة ثم صلوا صلاة الفريضة. لذلك لو أنهم لم ترتفع الشمس، لو أن لسه الشمس طلع حادي بالشمس بس هو اللي باين الجزء الأعلى من الشمس وباقي الشمس تحت الأفق، يبقى هذا وقت تحريم صلاة، يبقى لا يجوز أن تصلي في هذا الوقت صلاة النافلة، يبقى هتصلي الفريضة فقط. ولكن لما اتوضأوا وأذن بلال وتحركوا من المكان كانت الشمس ارتفعت، فلذلك صلوا النافلة ثم صلوا بعد ذلك صلاة الفريضة. الحديث ده في الصحيحين برواية طويلة، وفيها اللي هو حديث عمران ابن حصين قال إنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فأدلدوا ليلتهم، الإدلاج اللي هو السير في الظلمة، يمشي بالليل مدلج في الظلام، حتى إذا كان وجه الصبح عرس، كلمة عرس بمعنى نزل بالليل للنوم، نزل بالليل للنوم للراحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر وينزل بالليل وفاضل على الفجر وقت يسير، يوم ما ينامش مطلعا على الأرض، لا، ينام مستدنا إلى ذراعه، ينصب يده اليمنى، يبقى جعل المرفق على الأرض ويجعل يده تحت خده صلى الله عليه وسلم عشان ما يروحش في النوم وما يضيعش عليه صلاة الفجر. فقال فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس، فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر، وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ. إنه جاء في الحديث أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، لذلك الصحابة ما كانوش يصحوا صلى الله عليه وسلم، ما هو قلبه يقظان مع ربه سبحانه تبارك وتعالى، صحوا ليه؟ فكان لا يوقظ حتى يستيقظ هو صلوات الله وسلامه عليه. فأبو بكر استيقظ وسكت، بعد كده استيقظ عمر، فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته، يعني ما قالش اصحى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ما صحوش، ولكن بقى يقول الله أكبر الله أكبر، يرفع صوته بالتكبير، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنزل وصلى بنا الغداء، نزل وصلى بنا الغداء، الغداء لصلاة الصبح يعني. قال فاعتزل رجل من القوم ولم يصلي معنا، الراجل من الصحابة اللي معاهم ما صلاش معهم هذه الصلاة. فلما انصرف قال يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا، ما صليتش معنا ليه؟ قال أصابتني جنابة، أصابتني جنابة. فأمره أن يتيمم بالصعيد ثم صلى، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه، قال وقد عطشنا عطشا شديدا. وده اللي كان مخلي النبي صلى الله عليه وسلم يسرع به بالليل، ان بالليل قبل ما تطلع الشمس نوصل للمكان اللي احنا عايزينه قبل طلوع الشمس، وان انتوا عطشانين بالليل بالنهار هتعملوا ايه؟ فعطشوا عطشا شديدا رضي الله عنهم. قال فبينما نحن نسير اذ نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين، الصحابة في عطش ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين فجأة لقوا أمامهم امرأة ركبة على ناقة أو على جمل وسدل رجليها ومعها إربتين مية على الجمل بتاعها، فقلنا لها أين الماء؟ فين المية؟ وهم في مكان ما فيش في مية، في صحراء، أين الماء؟ وهم في غاية العطش. فقالت المرأة إنه لا ماء، ماء إيه؟ ما فيش مية في هذا المكان. فقلنا كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت يوم وليلة، لسه قدامكم يوم وليلة على ما توصلوا للمية، بعيدة الماء. قال فقلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوها للنبي صلى الله عليه وسلم. ونأدب الصحابة، المرأة كافرة ليست مسلمة، ما قالوش طب ناخدوا منها المية دي معاها مية ما هي كافرة إحنا نشرب أولى، ما قالوش هذا شيء، ولكن تعالي للنبي صلى الله عليه وسلم يرى رأيه صلى الله عليه وسلم. وفعلا ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. المرأة سألتهم وما رسول الله؟ إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما تعرفش، هي كافرة ما سمعتش عنه صلى الله عليه وسلم. قال فلم نملكها من أمرها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته بمثل الذي حدثتنا، إن لسه بدري على المية، المية بعيدة جدا قدامكم يوم وليلة هيموتوا من العطش، غير أنها حدثته صلى الله عليه وسلم أنها مؤتمة، أنها مؤتمة يعني أرملة عندها إيتام، هي كافرة هي أرملة عندها إيتام، عمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ فأمر بمزادتيها، طيب ورينا المزادتين الإربتين المية اللي معاك. قال فمسح في العزلاوين فشربنا، مسح على رأس القربتين، مسح هنا حيشربوا ويصرى يفضل إيه، وهم مجموعة كبيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا، 40 رجل يشربوا لتخلص المزتين القربتين المية تخلص على 40 رجل عطشان حتى روينا ومش كده وبس. فملأنا كل قربة معنا وإداوة منها، ملأ كل القرب اللي مع الأربعين رجل دول ملوها من هذه من القربتين اللي مع المرأة. قال غير أنه لم نسق بعيرا، ما شربناش الجمال بتاعتنا منها، الجمل مش محتاج في بطنه ما يكفيه حتى يصل. قال وهي تكاد تنض من الماء. ثم قال هاتوا ما عندكم. القربتين اللي مع المرأة مليانين مية، ما خلصتش المية، المية زي ما هي مليانة مية، وجاءت البركة من عند رب العالمين سبحانه بسبب من الأسباب، كرامة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. هم عطاش والمية قدامهم يوم وليلة على ما يوصلوا، وتجيلهم المية بهذا السبب بركة النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه في القربتين، وبدت المية تسيل، ملأوا كل القرب اللي معاهم، شربوا جميعهم، والقربتين زي ما هم مليانين مية كما هما. طيب هنا المرأة ما خرجوش منها حال، ما خرجوش منها حال، ولكن هنا يكافئها النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هاتوا ما عندكم، أدتكم مية ادوها بقى، ما نقص المية من عندها شيء. فجمع لها فدمع لها من ما معهم، معهم ايه؟ كسر وتمر، اللي معهم عيش كسر عيش ومعهم تمر، فجمعوا لها من الكسر والتمر حتى أتت أهلها. طبعا شافت معجزة أمامها وعرفت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسلم، ما أسلمتش المرأة. قالت لما رجعت بقى لأهلها، قالت لقيت أسحر الناس، ده ساحر، ده يا إما هو أسحر واحد أو هو نبي كما زعمه، يا إما ده واحد ساحر ما فيش زيه، يا إما ده نبي زي ما زعمه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يرسل إلى أقوام حولها بسراياه للغزو للجهاد في سبيل الله، ويسيب هذه المرأة ويسيب القوم الذين معها. فإذا بالمرأة تفطن لهذا الشيء، يعني إيش معنى إحنا يعني كل اللي حوالينا بيروحوا يغزوا ويجهدوا وسايب لنا دول يبقى عايزين فينا خير. فدعت قومها فأسلم قومها مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال فهدى الله ذلك الصرم، المجموعة اللي في هذا المكان، بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا رضي الله عنه. يبقى هنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الفجر والصحابة الذين معه، فلما استيقظ صلى الله عليه وسلم صلوا. لفظ البخاري ومسلم هنا الإمام ابن قدامة قال فأمر بلالا فأذن فصلينا ركعتين ثم أمره فأقام، قال متفق عليه، بس ده ما هوش متفق عليه زي ما سمعتم، ما هوش في الصحيحين هذه اللفظة، إنما دي لفظة أبي داود في سنن. قال ولنا على أبي حنيفة حديث ابن مسعود وأبي سعيد، حديث ابن مسعود وأبي سعيد، أبي سعيد اللي هو في الأذان أذانا واحدا وإقامات، حديث ابن مسعود أنه لا أذان ولا إقامة وصلى بمن معه، ده ابن مسعود نفسه رضي الله عنه. قال ولأن الثانية من الفوائد صلاة وقد أذن لما قبلها فأشبهت الثانية من المجموعتين، هذا قياس صحيح، إنه إذا فاتته صلاتين حكمه حكم الذي يجمع صلاتين، اللي بيجمع صلاتين بيأذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة فليكن هنا أيضا. قال وقياسه منتقد بهذا، هذا صحيح. ومن فاتته صلاة عن وقتها فقضاها في وقت آخر أذن لها وأقام واحدا كان أو جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة التعريس بعدما انتبه مع أصحابه بعد طلوع الشمس فقضى بأذان وإقامة، أمر بلالا أو أمر بهما بلالا. ده من كلام السرخسي الحنفي، بيذكر أنه من فاتته صلاة عن وقتها فقضاها في وقت آخر، يعني بيذكر الحجة لأبي حنيفة من كلام السرخسي الحنفي، قال من فاتته صلاة عن وقتها فقضاها في وقت آخر أذن لها وأقام واحدا كان أو جماعة. ويذكر الدليل على ذلك حديث بلال أنه أذن وأقام. قال وشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن بعد هوي من الليل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أمر بلالا فأذن وأقام للأولى ثم أقام لكل صلاة بعدها. وهذا الحديث الذي يذكره الأحناف دليل على إقامة واحدة، يعني من كلامهم هم دليل على إقامة واحدة. ولكن جاء عن جابر يقول أمره فأذن وأقام لكل صلاة، أمره فأذن وأقام لكل صلاة، هذا إن صح حيكون لمعنى أذن أذانا واحدة والإقامة هي التي لكل صلاة، وفي حديث أبي سعيد الخدري في هذا الشيء. يقول وإن اكتفوا بالإقامة جاز، يبقى عند الأحناف ما بيحتمش إن هو يؤذن ويقيم لكل صلاة من الفائتة، لا، بيقول إن ممكن يكتفي بإقامة فقط من غير الأذان. قال لأن الأذان لإعلام الناس حتى يجتمعوا، وذلك معلوم في القضاء، فرجع قوله إلى قول الجمهور أنه إذا أذن لكل صلاة وأقام جاز، وإذا أقام فقط اكتفى بذلك. يقول ابن قدامة فصل، فإن جمع بين صلاتين في وقت أولاهما استحب أن يؤذن للأولى ويقيم ثم يقيم للثانية. يبقى هنا الفصل ده غير الفصل اللي فات، الفصل اللي فات كان في قضاء انه نام ضاعت منه صلاتين ثلاث صلوات يعمل ايه فيها، قال يؤذن اذانا واحده ويقيم لكل صلاه. فاذا كان انسانا منفردا جاز يفعل ذلك، وجاز انه يقيم لكل صلاه، وجاز ان يصلي بغير اقامه اصلا. لكن هنا في الجمع بين الصلاتين حيكون في السفر، الجمع يكون للسفر او لعذر من الاعذار فجمع بين صلاتين. يقول ان جمع بين صلاتين في وقت اولاهما استحب أن يؤذن للأولى ويقيم ثم يقيم للثانية، وإن جمع بينهما في وقت الثانية فهما كالفائتتين لا يتأكد الأذان لهما، لأن الأولى منهما تصلى في غير وقتها والثانية مسبوقة بصلاة قبلها. ده اختيار ابن قدامة، قال وإن جمع بينهما بإقامة واحدة فلا بأس. الصلاة المجموعة يا إما مجموعة في الوقت الأولى أو مجموعة في وقت الثانية، يبقى هتجمع ظهر وعصر في وقت الظهر، في وقت الظهر تكون مسافرا مثلا، يبقى هنا في وقت الظهر هتؤذن أذان لهذه الصلاة ثم تقيم لها ثم تقيم لصلاة العصر. فإذا كان صلاة مجموعة في آخر وقتها مثلا مسافر وجاء عليه وقت الظهر أخر لغاية العصر ونزل في وقت العصر، هنا يجوز له أن يؤذن ويقيم هذا الأولى وهذا الأولى، واختار هو هنا أنه يقيم فقط، يقيم فقط ما يلزموش الأذان. ده إذا كان الوقت الأول لها انتهى وأذن لها، يبقى هو مش هيأذن تاني لهذا الوقت. مثلا فرضنا مجموعة مسافرون في مكان وبعدين نزلوا في البلد اللي هم مسافرين فيها، كان أهل البلد أذنوا صلوا، هؤلاء المسافرون هيعملوا إيه؟ يقول يقيموا بس، يكتفوا أهل البلد أذنوا، هذا أفضل عشان ما يعمل الأذان بصوت مرتفع ممكن يخلي الناس يتبرجلوا الوقت وقت صلاة ولو إيه اللي بالأذان اللي موجود، فعلى ذلك يقيمون ويصلون. ولكن أيضا إذا أحبوا أن هم يؤذنون فليؤذن مؤذن بصوت يسمع فقط من معه، فقط المجموعة الذين معه ليس غيرهم، حتى لا يلبس على الناس. لذلك هو بيختار هنا إن جمع بينهما في الصلاة المجموعة اللي جمع تأخير بإقامة واحدة فلا بأس. قال وقال أبو حنيفة في المجموعتين لا يقيم للثانية، لا يقيم للثانية، يعني إذا كان على قول أبي حنيفة أنه إذا جمع بين ظهر وعصر أذن أذانا واحدا وأقام إقامة واحدة فقط ما يقيمش للثانية، ولكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن المؤذن أذن أذانا في عرفات وأقام إقامتين، يبقى العمل على ذلك. أما الحجة أبي حنيفة إيه؟ قال لأن ابن عمر رضي الله عنه روى أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بمزدلفة بإقامة واحدة، الحديث رواه البخاري، وفيه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منها. يبقى ده خلاف ما ذكره هنا، الصواب أنه كل واحدة بإقامة، يبقى إقامتين للمغرب إقامة وللعشاء إقامة. وفي صحيح مسلم الحديث نفسه أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة، ثم حدث عن ابن عمر أنه صلى مثل ذلك، وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك، وفي رواية صلاهما بإقامة واحدة، صلاهما بإقامة واحدة، ده لفظ مسلم. يبقى لفظ البخاري فيه إقامتان وهذا الأصح، ما في البخاري هنا أنه موافق لما فعل بالصلاة الأولى في صلاة الظهر والعصر أذان وإقامتين، فليكن كذلك في العشاء. قول هنا بإقامة واحدة كأنه يقصد أذانا واحدة، لأن في لفظ البخاري قال كل واحدة أو كل واحدة منهما بإقامة من المغرب والعشاء. قال مالك: يؤذن للأولى والثانية ويقيم. قال: ولنا على الجمع في وقت الأولى ما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين. بهذا الحجة في المسألة. قال: وأما إذا كان الجمع في وقت الثانية فقد روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة، يعني أقام لكل واحدة إقامة. قال: رواه البخاري، وذكرنا أن لفظة البخاري ذكر كل واحدة بإقامة ولفظة مسلم بإقامة واحدة، فلفظة البخاري أرجح أن فيها تفصيل. هنا الإقامة للصلاة هل هي واجبة؟ قلنا لا الأذان واجب ولا الإقامة واجبة إلا على الجماعات أو على أهل البلد. يبقى على ذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأذان واحد فأذن بلال وأقام لكل صلاة. فلو أن المصلي صلى بغير أذان ولا إقامة صحت صلاته. وفي زمننا الآن يعني ما تروح تحج وإنت في عرفة قد تدرك أن تصلي مع الإمام وهو في المسجد في نمر، وقد لا تدرك هذه الصلاة مع الإمام مع الازدحام ومع قفل أبواب المسجد قد لا تدرك ذلك. طب إلا حيصلي بقى برا، حيصلي الظهر والعصر زي ما بيصلي الإمام حيصلي أيضا. هنا هل يصلي يؤذن كل مجموعة أذان وإقامة؟ لعله يصعب هذا الشيء. فإذا صلى واكتفوا بأذان المسجد أذان الإمام والإقامة فيها وصلوا بإقامة فقط جاز ذلك، صلوا بغير أذان ولا إقامة أيضا جاز ذلك. وقول مالك: يؤذن للأولى والثانية ويقيم. قال ابن قدامة: وما ذهب إليه مالك يخالف الخبر الصحيح، وقد رواه في موطئه، في موطأ مالك عن أسامة بن زيد: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ فلم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة يا رسول الله؟ فقال: الصلاة أمامك. يعني أسامة بن زيد كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم منتقل من عرفة إلى المزدلفة، فنزل في الشعب مكان بين الاثنين بين جبلين، فنزل وتوضأ وضوءا خفيفا، ما كانش حيصلي لسه صلى الله عليه وسلم، فتوضأ وضوءا خفيفا. فأسامة بيقول: الصلاة؟ قال: الصلاة أمامك، لسه مش هنا الصلاة، مش هنا الصلاة، ما نوصل مزدلفة نصلي هنا. لما وصل المزدلفة صلى الله عليه وسلم نزل فتوضأ ثانيا صلى الله عليه وسلم وأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيرة، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما. دليل على أنه أقام مرتين إقامة، إقامة للمغرب وإقامة العشاء، خلافا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله أنه يؤذن أذانا واحدة ويقيم إقامة واحدة. فصل: ويشرع الأذان في السفر للراعي وأشباهه. يشرع ولا يجب، ولا يجب الأذان في السفر لجماعة المسافرين، يعني بيكتفوا بأذان أهل البلد، أهل البلد أذنوا مش لازم لهم جماعة مسافرين أيضا يؤذنون. وكان ابن عمر يقيم لكل صلاة إقامة إلا الصبح فإنه يؤذن لها ويقيم، وكان يقول: إنما الأذان على الأمير والإقامة على الذي يجمع الناس. ده ابن عمر يقول هذا الشيء، أنه الأذان مش علينا، الأذان على الأمير، يعني كأنه يقصد في مساجد الجماعات في المساجد الكبيرة. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: إن شاء أذن وأقام وإن شاء أقام، المصلي وحده أو المصلي في جماعة صغيرة في غير المسجد. وعن ابن عمر أنه كان لا يقيم في أرض تقام فيها الصلاة، كان لا يقيم كأنه لا يؤذن ولا يقيم، إذا كان مسافرا في مكان وأهل المكان أذنوا وأقاموا وهو ما حضرش معهم فيصلي وحده ولا يؤذن ولا يقيم. هذا كل دليل على أن الأمر واسع، الأمر واسع، إن شاء المصلي وحده إذ لفتته الجماعة أنه أقام فصلى، وإن شاء لم يقم وصلى بغير إقامة. يقول: قال الحسن وابن سيرين: تجزئه الإقامة. وقال إبراهيم: في المسافرين إذا كانوا رفاقا أذنوا وأقاموا، وإذا كان وحده أقام للصلاة، يعني وحده. قال: ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له في الحضر والسفر، وأيضا أمر مالك بن الحويرث بالأذان، ففيه أنه كان جماعة في مكان فليؤذن أحدهم ويقيم للصلاة ويصلون. روى عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية للجبل، داء الحديث حديث عقبة بن عامر لفظه يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. الإنسان اللي فوق جبل فوق جبل حيأذن مين حيطلع له الجبل عشان يصلي معه في الجبل ومع ذلك يؤذن. فالله عز وجل يعجب له لهذا الإنسان يعجب له والله عز وجل يعجب لا كعجبنا نحن نعجب للشيء من تحيرنا ما ننظر إليه نعجب مندهشين متحيرين أما الله عز وجل فليس كذلك سبحانه تبارك وتعالى ولكن يعجب لهذا الإنسان أنه بيفعل هذا الشيء. فإعجاب الله عز وجل بهذا الإنسان مش يترتب عليه أنه يندهش منه حاشا له سبحانه ولكن أنه يترتب على إعجابه أنه يسيبه يفرح به ويعطيه الأجر العظيم على ما يفعله. صلاة الرجل في جماعة بتعدل 27 أو 29 ضعفا. صلاة هذا الإنسان وحده لما أذن فوق الجبل في مكان لا أحد يجيبه بخمسين ضعف للصلاة صلاته بخمسين. فعلى ذلك الإنسان إذا كان وحده في مكان ولا يرجو أن يأتي إليه أحد فيه يستحب له أن يؤذن وأن يقيم ويصلي هنا لعله يصلي خلفه من ملائكة من جان ما لا يعلم عددهم إلا الله. أيضا أنه بفعله ذلك دليل الإخلاص فالله عز وجل يعطيه أجر خمسين صلاة. قال سلمان الفارسي إذا كان الرجل بأرض فأقام الصلاة صلى خلفه ملكان. هذا من قول سلمان رضي الله عنه. فإذا أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة ما لا يرى قطراه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه. وكذلك قال سعيد بن المسيب رضي الله عنه ولكن هذا موقوف على سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه ولم نجد إسنادا لهذا القول ولكنه لا يقال من قبيل الرأي إن صح إسناده. فصل من دخل مسجدا قد صلي فيه فإن شاء أذن وأقام إن شاء فعل ذلك. حيأذن جوه مسجد فيه ناس خلاص صلى. هنا شوف حيقول لنا عن أنس أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه فأمر رجلا فأذن وأقام فصلى بهم جماعة. ده أنس بن مالك فعل هذا الشيء. يقول ابن قدامة وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقام. يقول عروة بن الزبير انتهيت إلى مسجد قد صلى فيه ناس إذا انتهيت إلى مسجد قد صلى فيه ناس أذنوا وأقاموا فإن أذانهم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم. هنا إذا جئت لمسجد والناس أذنوا فيه خلاص متأذنش تاني فيه على قول عروة. فعل أنس رضي الله عنه إنه جاء ومعه غلمانه أو فتيانه فجاءوا للمسجد فأمر من يؤذن وأقام فيه جواز أن يؤذن ويقيم. ولكن إذا أذن حيأذن إزاي؟ يقول ابن قدامة وإذا أذن فالمستحب أن يخفي ذلك ولا يجهر به. ما يجهرش يعني فرضنا أنه أخذ بذلك أنه يؤذن يبقى يسمع نفسه ويسمع من حوله فقط ولا يرفع أكثر من ذلك حتى لا يغر الناس بالأذان في غير محل. فصل وليس على النساء أذان ولا إقامة. يعني مجموعة النساء حيصلين معا لا يلزمهن لا أذان ولا إقامة لا يجب عليهن ذلك. كذلك قال ابن عمر وأنس وسعيد وغيرهم قال ولا أعلم فيه خلافا. طب هل يسمى إن مجموعة من النساء مع بعض بيصلوا في مكان إن لا يجب عليهن ذلك طب هل يستحب لهن؟ روي عن أحمد قال إذا فعلنا فلا بأس. يعني واحدة أذنت بصوت خفيت أسمعت الباقيات فلا بأس وإن لم يفعلنا فجائز. قال القاضي هو أبو يعلى يعني هل يستحب لهن الإقامة على روايتين وعن جابر أنها تقيم. قال الشافعي إن أذن وأقم فلا بأس. هذا كلام في جماعة نساء مع بعض تؤذن امرأة للباقين وتقيم لهن. طيب يا ترى الدليل فيها إيه؟ قال عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم. هذا حديث ضعيف عن عائشة رضي الله عنها لا يصح لأنه روى ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي كلهم من طريق ليث وابن أبي سليم عن طاووس عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم. هذا الإسناد فيه ليس بن أبي سليم، وهو كان قد اختلط ولم يتميز حديثه فتركوه، فعلى ذلك لا يصح هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها. وصح عنها خلاف ذلك أنها لم تكن تؤذن للصلاة، صح عنها خلاف ذلك. وروي عن أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن يؤذن لها ويقام وتأم نساء أهل دارها، اللي هي أم ورقة، هذه المرأة الفاضلة كانت حافظت القرآن أو ما نزل من القرآن في بدر، في بدر يوم بدر أو في العام اللي في كان وقعت بدر. يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم، ده عند أبي داود وعند أحمد، لما غزا بدرا قالت: قلت له يا رسول الله ائذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله أن يرزقني الشهادة. امرأة كانت حافظة القرآن وكانت تحب أنها تستشهد في سبيل الله سبحانه. قال: قري في بيتك فإن الله تعالى يرزقك الشهادة، خليك أعلى بيتك وحتجيلك الشهادة لغاية عندك. هذا أمر غيبي، وقد أطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، إن هذه المرأة حتموت شهيدة، فكانت تسمى الشهيدة، كان يقول عنها الشهيدة وهي في حياتها. ذكرنا في الحديث أم ورقة رضي الله عنها قال: وكانت قد قرأت القرآن، يعني حافظت القرآن، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنة فأذن لها. يبقى هنا المرأة حتصلي بأهل بيتها لعل العذر في أهل البيت فهي تصلي بهم، ولكن لم يقل لها أذني أنت، لم يقل أذني، وإنما جعل لها مؤذنا صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أن النساء لا مدخل لهن في الأذان، وإلا لا كما هي تصلي بأهل بيتها لأمرها أن تؤذن لأهل بيتها. فقال: وكانت قد دبرت غلاما لها وجارية فقام إليها بالليل فغماه. ده في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، المرأة كانت دبرت غلاما وجارية، يعني وصت بأنهما يعتقان بموتها، إذا ماتت بهما عتقان، استعجلوا موتها فغماها بقطيفة، دخلوا عليها وهي نايمة خنقوها بقطيفة عندها فقتلاها رضي الله تبارك وتعالى عنها. فأصبح عمر رضي الله عنه فقام في الناس فقال: من كان عنده من هذين علم أو من رآهما فليجئ بهما، فأمر بهما فصلبا. كان أول مصلوب بالمدينة، أول مرة يتصلب فيها ناس في المدينة كان الاثنين دول اللي قتل أم ورقة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فالغرض من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بأذان، وإنما أرسل لها من يؤذن لها، فأخذ منه العلماء أن النساء لا أذان عليهن ولا أيضا يستحب لهن أذان، هذا قول البعض من العلماء، وده الراجح اللي يفيد هذا الحديث. أما ما جاء عن عائشة أنها كانت تؤذن فإسناده ضعيف كما ذكرنا. إقامة النساء للصلاة اختلف العلماء برضو في أمر الإقامة، فذكر ابن أبي شيبة في مصنفه قال: باب في النساء من قال ليس عليهن أذان ولا إقامة، وذكر أثارا عن الحسن وعن ابن سيرين: ليس على النساء أذان ولا إقامة، وعن عطاء قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة، وعن سعيد بن مسيب والحسن قال وقال: ليس على النساء أذان ولا إقامة، وعن إبراهيم النخعي مثل ذلك، وعن معتمر بن سليمان عن أبيه: كنا نسأل أنسا هل على النساء أذان وإقامة؟ قال: لا، وإن فعلنا فهو ذكر، يعني إذا حصل والمرأة راحت مأذنة لمن معها من النساء قال فهو ذكر، لكن ما عليهاش أصلا هذا الأذان ولا الإقامة. ثم ذكر بابا آخر في من قال عليهن أن يؤذن ويقيم، وذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم، وهذا ذكرنا أنه لا يصح، إسناده ضعيف. وذكر عن مجاهد قال: ليس على النساء إقامة، وعن عطاء وذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم، قلنا أنه لا يصح عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. يقول ابن قدامة هنا: وقيل إن هذا الحديث يرويه الوليد بن جميع اللي هو حديث أم ورقة، قال وهو ضعيف، ولكن ذكرنا أنه حديث حسن. قال: وجاء في الحديث ليس على النساء أذان ولا إقامة، الحديث ده حديث ذكر الشيخ الألباني أنه موضوع. قال: ولأن الأذان في الأصل للإعلام ولا يشرع لهن ذلك. هنا كأمر نظر فقهي، المرأة حتأذن لمين تأذن؟ الرجل يؤذن عشان يدعو الناس عشان يجوا للمسجد، المرأة كأنها ترفع صوتها لناس لنساء خارج المكان عشان يجي فيسمعها الرجال، هذا لا يشرع لها ذلك. قال الأذان يشرع له رفع الصوت، يبقى هنا حنقول لها أذني بس بصوت خفيض، وإيه الفايدة اللي من وراء هذا الأذان؟ قال لا يشرع لهن رفع الصوت، ومن لا يشرع في حقه الأذان لا يشرع في حقه الإقامة. هذا اختيار أبي محمد بن قدامة، قال كغير مصلي وكمن أدرك بعض الجماعة، فاختار أن النساء لا يؤذن ولا يقمن. وذكرنا قول من قال أن النساء يقمن، فإذا كان جماعة نساء، مجموعة من نساء مع بعض، وأقامت إحداهن بصوت منخفض، فالراجح أنه يجوز أن تقيم ويجوز أن يصلين بغير إقامة، والله أعلم. في بعض الأسئلة قبل إقامة الصلاة، نذر رجل مبلغا لمسجد، هل يجوز إخراج هذا المبلغ لأي مسجد آخر؟ طالما أنه نذر لمسجد بعينه والمسجد هذا محتاج، على ذلك يخرج لهذا المسجد. فإذا كان المسجد غير محتاج لهذا المال فليضعه في مكان آخر يحتاج إلى هذا المال، المسجد آخر غير المسجد الأول. هل إذا فات مثلا ربع ساعة على موعد الأذان هل يؤذن حينئذ؟ وهل يجوز ذلك بدون إذن الإمام والمؤذن؟ وما هي هيئة جلسة المغضوب عليه؟ هنا إذا فات ربع ساعة في صلاة إيه؟ في صلاة إيه؟ إذا كان في صلاة الظهر أو العصر ونحو ذلك فلا بأس أنه يؤذن. إذا كان في صلاة الفجر لا، خد بالك أن إذا أذنت فلا داعي للرفع للناس، حيث أنه تلخبط إنسان ما يعرفش أن وقت الفجر الآن ولا وقت الفجر إمتى، ولعله كان أكل من شوية وناوي صوم هذا اليوم وكان الوقت عدى، فلما أنت تأذن تقوم تغر بأذانك يظن أنه لا ده لسه الوقت ولسه مأذن دلوقتي، وهو واكل بعد الفجر فلعله أنه يظن صومه صحيح ويكون صومه غير صحيح. فعلى ذلك إذا كان حيلبس على الناس يبقى يؤذن من غير ميكروفونات، من غير ميكروفون يسمع أهل المكان أو أهل المسجد فقط، ده إذا عدى وقت الأذان. هل يجوز ذلك بدون إذن الإمام والمؤذن؟ لا، ما يدوس الواحد يدخل في مسجد له إمام راتب وله مؤذن ويؤذن من غير إذن الأذان، لابد يكون بإذن الإمام المسجد أو مؤذن المسجد. ما هي هيئة جلسة المغضوب عليه؟ جلسة المغضوب عليهم يجلس رجل على الأرض ويضع يده اليسرى خلف ظهره متكئا على راحته، يعني قاعد على الأرض مربع مثلا أو فارد رجليه ومتكئ على إيده الشمال ورا ظهره، حاطط إيده إليت اليد باطن الراحة بتاعت اليد حطتها على الأرض وراه. كتير من الناس يقعد يستريح حط إيده ورا ظهره وهو قاعد، فوضع اليسرى خلف الظهر هذه جلسة المغضوب عليه. طيب بلاش اليسرى، خلي اليمين، أهي زيها أهي زيها، ولعل الناس يقللوك في هذا الشيء ما يعرفش فرق بين يمين وشمال فلا تجلس هذه الجلسة. هل هي في الصلاة أم في غير الصلاة؟ هنا في الصلاة ما فيش جلسة في الصلاة بهذه الهيئة، ما فيش حد بجلسة الصلاة معروفة التشهد أو التربية، فهذه في غير الصلاة. وما كان في غير الصلاة فهو في الصلاة أيضا ممنوع منه، إذا كان ممنوع من جلسة المغضوب عليهم في غير الصلاة ففي الصلاة مثلها. سائل يسأل: صليت وراء إمام في صلاة العشاء وفي الركعة الثانية قرأ الفاتحة مرتين ثم قرأ سورة قصيرة، وبعد انتهاء الصلاة سألت من بجواري فأكد كلامي، فأخبرت الإمام أنه قرأ الفاتحة مرتين فقال لي إنه لم يتعمد ذلك، فأمرته بصلاة السهو، فهل هذا خطأ؟ ما فيش حاجة اسمها صلاة السهو، اسمه سجود السهو، ولا يلزم سجود السهو في الأقوال، إنما يلزم في نسيان الأفعال والهيئات. فعلى ذلك الإمام في الصلاة ناسيا فقرأ الفاتحة مرة وقرأها مرة ثانية ناسيا فلا شيء لا شيء عليه. لكن الخلاف في التعمد، هل هذا يبطل الصلاة ولا لا يبطل الصلاة؟ فمن قال إن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة فلا يشرع أن يأتي بالركن مرتين، فعلى ذلك إذا تعمد أن يأتي بها مرتين فرجح الحنابلة كما درسته في منار السبيل أنه يكره ذلك خروجا من الخلاف، يكره ذلك خروج الخلاف اللي قال تبطل صلاته واللي قال لا شيء، اللي هيقول قراءة الفاتحة سنة في الصلاة فإذا قرأها مرة أو مرتين فلا شيء عليه. من قال إنها ركن في الصلاة يقول إذا كررها أعادها متعمدا بطلت صلاته، لكن هذا الإمام لم يتعمد هذا ناسي، فالراجح أن صلاته صحيحة ولا يلزمه سجود السهو. طب لو أنه سجد سجود السهو جاز ذلك؟ ذكرنا على قول العلماء أن سجود السهو مثل هذه الحالة مشروع أو مستحب. أثناء الذهاب إلى المسجد أسمع الأذان من عدة مساجد، فكيف أردد الأذان خلفهم؟ ما استطعت إيه اللي استطعت؟ وسمعت لهذا المسجد أشهد أن لا إله إلا الله، قلت أشهد أن لا إله إلا الله، سمعت الثاني يقول الله أكبر، قلت الله أكبر، لا شيء ما عرفش إلا أنك تردد أذانا واحدا، خلاص هذا الذي عليك. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد أنه كان يخالف بين الطريق، وورد حديث آخر أنه رجع في نفس الطريق، كيف الجمع بين الحديثين؟ هو صلى كم عيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى كم عيد صلى الله عليه وسلم؟ أعياد كثيرة صلى الله وسلامه عليه. فلعل في بعضها أنه رجع من الطريق نفسه وطريق الحزائين، باقي الصلوات خرج من طريق ورجع من طريق آخر، ما فيش معارضة بين الحديث. ما حكم التعامل مع البنوك الإسلامية مثل بنك فيصل مثلا؟ بنك فيصل هو بنك إسلامي، الأصل فيه أنه بنك إسلامي، والأصل المعاملات اللي فيه معاملات إسلامية، فعلى ذلك يجوز المعاملة معه، المعاملة يعمل بيع مربحة ويعمل أشياء صحيحة شرعا، وإن كان في بعض أخطاء، ولكن الأصل أنه بنك إسلامي ويشرف عليه هيئة من كبار العلماء، فعلى ذلك يجوز المعاملة مع بنك فيصل، وإنه يأخذ ما يعطيه من أرباح فيه. ما الحكم في شراء جهاز كمبيوتر من شركة الاتصالات مع العلم بأن البنك يساهم فيه؟ هنا شراء الحاجة من البنك، إذا كان البنك يملكها، شراء سيارة، شراء جهاز كمبيوتر، شراء غيره، لو أن البنك بيملك هذه الأشياء ويبيعها للناس بالتقسيط جائز، يجوز أنك تشتريها. لو أن البنك بيدخل مال بمال، زي ما في كثير من معاملات البنوك أن الإنسان يروح يشتري السلعة، وبعد ما يشتريها البنك يشوف عليك كام، يوم يقول لك أنت عليك لهذه السلعة 1000، الألف دي أنا حسدها واخدها منك 1500، يبقى هذا الربا، يبقى شراء مال بمال، ما اشتراش حال. يبقى فرق بين أن يشتري البنك السلعة ويبيعها للإنسان بتقسيط أو فوري، هذا حلال جائز، يبقى هو ملك، يبقى حكمه حكم التاجر، تاجر اشترى سلعة بماله وباع هذه السلعة جائز. هي الصورة ايه اللي فيها؟ انظر، اذا كان والله هو بيشتري جهاز الكمبيوتر وهو بيبحولك، لا مانع من ذلك حتى لو باعه بزيادة من اجل التقسيط. اما اذا كان يدخل انت اللي اشتريت وانت اللي حسبت وصار المبلغ عليك دين، بعد كده هو بيسد الدين ويقضيه وياخده منك انت بالتقسيط اعلى منه، يبقى مال بمال، يبقى ربا، شوف انت اي صورتين. لي زوجة تريد أن تؤدي عمرة رمضان وتمكث هناك إلى وقت الحج، فهل إذا منعتها عن ذلك يكون علي إثم؟ لا، إذا كان الأمر أن هي الزوجة تسافر وحدها من غير محرم وأنت تمنعها من هذا من أجل هذا الشيء، لا شيء عليك، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، فسفر المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم لها، يبقى هنا سواء في حج ولا في عمرة لا بد من المحرم. فإذا الزوج ملهاش محرم المرأة، زوجها ما يقدرش يسافر، ملهاش أخ، ملهاش عم، ملهاش أب يسافر معها، فمنعها لعدم وجود المحرم من حقه ذلك. طيب نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.